بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. كنا وقفنا عند الركن الثانية. قال الشيخ رحمه الله: الثاني السعي بين الصفا والمروة. سبعة: منه البدء مرة والعود. قال: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. يبدأ من الصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا، نبدأ بما بدأ به ربنا سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى بالصفا فنبدأ من الصفا. قال: سبعة أشواط، البدء مرة والعود أخرى. يعني خطأ يقع في كثير من الناس أنه يظن أن الشوط كشوط الطواف أن يصل إلى حيث بدأ. لا، السعي غير الطواف. السعي أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، هذا شوط. ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني. واضح؟ نعم. فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ثم يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا. قال: وصحته. الآن شروط الصحة: بتقديم طواف صحة. هنا الشيخ لما قال عندكم كلمة مطلقة، أنا صحة مطلقة، هذا ترجيح من لأن قول آخر في المذهب أن الطواف لا يكون مطلقا، وإنما يشترط أن يكون إيش؟ طوافا واجبا. ولكن هذا الذي رجحه الشيخ وهو المشهور. طواف القدوم واجب، أليس كذلك؟ طيب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع سنة، وأن طواف آخر اللي هو إيش؟ النفل، التنفل بالطواف. ما قلنا تكلمنا عن الطواف وقلنا إنه هو أربعة أقسام، ما قلنا؟ عندنا قول إنه السعي لا يكون إلا بعد طواف واجب صحيح. وحصرا هذا ماذا يكون؟ إما أن يكون السعي عقب طواف القدوم أو عقب طواف الإفاضة حصرا. هذا قول. القول الذي ذكره الشيخ الآن وهو المشهور أنه لا يشترط أن يكون الطواف واجبا، ولكن يشترط أن يكون الطواف صحيحا فقط. بمعنى إذا هو عمل طواف القدوم، حتى نضرب مثال وتفهم. الأصل أن الإنسان لما يعمل ترتيب كحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شنو يعمل؟ جاء عمل طواف القدوم ينطلق إلى السعي. طيب، هو عمل طواف القدوم ولكن جاء ما يشغله، سيمر معنا الآن أنه لابد أن يكون زاد في وصل. من شروط الصحة أن يكون السعي موصول بالطواف. الفصل اليسير أمر بسيط. إنسان جاء عمل طواف قدوم ومشى، انشغل في أمره، حس روحه تعب جدا ما ينجمش يمشي يعمل، مشى قط. طيب، الآن ما عادش ينجم يمشي للسعي، باش ينتظر وهو مازال أمامه الوقت، وبعدين خايف إنه تكثر عليه الأعمال إلى آخره. عوض أنه ينتظر إلى طواف الإفاضة ليسعى بعده، قال خليني نتنفل الآن الطواف، ثم ذهب إلى المسعى. أتوا نعمله في الليل مثلا تكون أفرغ شوية ولا إلى آخره. واضح؟ فهمنا؟ هذا على مشهور المذهب يصحه. لا يشترط أن يكون الطواف إيش؟ واجبا، لذلك هو عبر عنه قال إيش؟ مطلق، يعني طواف مطلق. واضح؟ قال: ووجب السعي. شنو عندكم؟ ووجب بعد واجب. ووجب السعي بعد طواف واجب، يعني يجب. دم. واضح؟ ما كونش معك. طيب شوفوا، شوفوا الحالات وشوفوا الصور، ركزوا معي جيد. مهم جدا انك تفهم الاقوال هذوما وتعرف تميز بيناتهم. الفقه مش انك تعرف حكم المساله، الفقه انك تعرف صور المساله وتفريعاتها، هذا الفقه. الحكم يعرف الامي وطالب العلم. طالب العلم بماذا يتميز عن الامي؟ انه يعرف صور المساله وحالاته شروطه مستثنياته الى اخره. طيب الان انت الان في مرحله، الان انت مش تتجاوز بها مرحله ايش؟ الامي. اذا مش تتصور هالمسائل هذو. عندنا السعي ابتداء هو ركن من اركان الحج، هذا الحكم الاولاني. انت هذا هذا مش تضبط المسائل، اعتبرهم انت يعني واحد اثنين ثلاثه، اعتبرها تسجيل ومتسجل شروط واركان وواجبات وسنن وكذا لهذا الركن هذا. لأنه قلنا كل ركن هو عبادة مستقلة له أركان وشروط وواجبات، ما كل عرفت في كلامي دائما نذكر به باش حتى البعض منكم اللي غلب على أمره ولم يراجع أنا نذكر أنا ناصر مفطر بالعلم فما غلب على أمري ما بابع باش ما نقولش الكسور اللي ما راجعش. قلنا كل ركن من الأركان أو واجب من الواجبات في الحج هو عبارة عن عبادة مستقل له أركان وشروط. الآن نحن نتكلم على الركن الثاني، هذا الركن الثالث من أركان الحج اللي هو إيش؟ السعي. قلنا صفة السعي بمعنى السعي بين الصفا والمروة، فهمناها السعي بين الصفا والمروة؟ فهمناها. السعي هذا حتى يصح منك يتقدمه طواف لابد أن يكون مسبوقا بطواف. لكن هذا الطواف هذا فهمناها؟ نعم. فهمنا الشرط هذا؟ هذا شرط صحة، بدونه لا يصح السعي. طيب نفرغ الآن على هالشرط هذا. الآن أنت مش تتكلم على هالشرط هذا، مش تتكلم على الركن السعي ولا صفته، مش تتكلم على الشرط الذي يصح به. صور هالشرط هذا الطواف، اما باش يكون ركن ولا باش يكون واجب ولا باش يكون سنه ولا باش يكون تطوع نفل. طيب معايا؟ نعم. السعي يصح خلف اي طواف من هذوما؟ لا صحيح. اي طواف صحيح من هذه الأربعة أنواع يصح أنه يكون وراءه إيش؟ السعي. كان خلاف في طواف الوداع على فكرة، وجمهور المالكيين لا يصح وراءه، كونوا واضحين من الآن. طيب إذا استثنينا طواف الوداع يصبح ثلاثة، أنا ركن واجب وتطوع، وإن كان كلمة مطلقا هو يدخل فيها إيش؟ حتى طواف الوداع. ولكن نحن استثنيناه حكما كثير من اهل العلم قالوا انه طواف الوداع لا يصح خلفه السعي. طيب هذه الطوافات قلنا يصح وراءها السعي، اتفقنا في هذه؟ واضح؟ سعيت وراء اي طواف صحيح ركن ولا واجب ولا تطوع صح سعيك. ولكن انا فرق الركن والواجب يصح خلفه السعي ولا شيء عليك، تكون قد أتيت بواجب. إذا سعيت خلف طواف النفل وجب عليك إيش؟ دم. لأنك لماذا؟ لأنك تركت واجب، تركت واجب. ما هو الواجب الذي تركته؟ يلا لخص لي تو المسألة. سعيت خلف طواف النفل ليس بواجب، عوض أن تسعى خلف طواف الواجب. واضح؟ أبناء لما قلنا طواف واجب يدخل فيه الواجب والركن، الواجب وما هو أعلى اللي هو الركن. واضح؟ صار يتوجب. يلزم عليك هذه ايش؟ لانك تركت السعي خلف طواف الواجب وسعيت خلف طواف النفل. واضحة المسألة هكا؟ لذلك هنا قال ووجب بعد واجب، اي ووجب السعي بعد طواف واجب. بعد طواف واجب. احنا لذلك احنا قلنا مش قلنا كل نعود كل ركن ولا كل واجب عنده أركان وواجبات. ركن السعي اللي هو السعي أصلا بين الصفا البدء بالصفا والمروة، إذا أنت ما سعيتش بين الصفا والمروة أو سعيت بين الصفا ولم تصل إلى المروة أو المروة، هذا أنت أسقطت ركن لنا. أكون في داخل الركن هذا في أركان، أيضا في داخل الركن هذا في واجبات اللي هي إيش؟ السعي خلف طواف الواجب. مش معي نهائي السعي بعد الطواف يكون خلف الواجب. ركزوا معي يا شباب، ما نحبكش تكون هكا. هذا دليل لما تكون انت هكا تاريخ، دليل انك انت ماكش متصور المسائل، وهذا اللي قلت المراجعه حقيقه. لانك انت لو المساله وانت في الطريق تبدا ماشي تبدا تفكر فيها وتسعى فيها راك تحفظها، تحتاج انك تفتح الكتاب مره واحده باش تراجع، وبعدين وانت تاكل وانت تتوضا وانت مخك قاعد تخدم في المساله هذه. كنت ندرس عند شيخ ربي يحفظه، اخذت عنده اجازه في الفراغ، المسافه اللي بيني وبينه الشيخ هذا 20 كيلومتر، 20 كيلومتر ماشي و20 كيلومتر جاي بعيد عليه. وانا جاي بديت انا 25 طالب عند الشيخ هذا، في الاخير اخذت الاجازه وحدي مقطع الذهب لانه مده عام وانت تقرا ماشي جاي على كل ما نبدا جاي في الطريق قبل ما نبدا هكا ساسا من باب المهنتين كما نقولوا فيها. بسم الله انا اليوم مثلا في ذوي الارحام قداش من مساله حليتها اليوم وانت جاي؟ كله 10 يلا هاتوا. اذا ما قلت له اذا مره قلت له راني شغلت كان عندنا امتحانات وقتها وكنت في وسيله النقل قاعد نحفظ في الحديث، فقلت له اعذرني لو كنت نحفظ في الحديث ما حليتش مسائل، مسائل ذهنيه يعني تصور مسائل نتاع الدرس الماضي. قلت انت تبقى خايف مساله ترك مثلا كذا وكذا وكذا لهذا الربع وهذا وتبدا تفسر هكا، فقلت له لا اي قال لي ماليش نحل مسائل ما قريناش درس النهارده وكان نحلوا في المسائل، تركت مشوار وما قريناش درس كعقوبة يعني انك انت ما حليتش مسائل ضيعت مشوارك يصير نحلهم لهنا. فنقول له حلينا 10 مسائل يلا على السريع هاتوا تك تك تك تك تك وبعدين نبداو في الدرس. لانه كيف انت بشر الله سبحانه وتعالى جعل لك عقل مش عبثا، العقل هذا ما يخدمش بالروبوت كنترول ما يخدمش بالزر، عقلك يشتغل آليا ولو اشتغل على مدار الساعة ما عدا ساعة الراحة هو لا يكل ولا يمل. هيك ربنا خلق، لماذا تعطله أنت؟ مخك فاش يخدم وأنت جاي لهنا؟ إذا هو شيخنا في مسائل اللي تدرس فيها وتراجع في مسائل تتصور فيها، فاش قاعد تخدم؟ تفكر في أمور زواج بعد ولا في أمور كذا ولا في أمور ما تجيش، مش وقتها. طالب العلم يسمى طالب علم لما يتفرغ بكله للعلم، ولا ما ينجمش حقيقة. فضلا على انه ما نحكيش على يحل كتاب فقط لهنا وبعدين ما عاد يحلو كان في درس اخر. باهي لابد انك دائما يا اخي تتصور المسائل وانك انت تطبق فيها، تستخيل مسائل فرضيه وتجد لها حلول والى اخره حتى تهضم المسائل. قلنا نحن كل ركن، ونحن تكلمنا عن الاحرام، تكلمنا عن الطواف، والان نتكلم عن ايش؟ السعي. قلنا كل ركن من هذه عنده بركه، عنده واجبات، سنن، عنده سنن، وعنده مستحبات، وعنده مكروهات، وعنده أيضا محرمات، اللي هي يدخل فيها المبطلات وغيره. طيب كل ركن هو عبادة مستقلة، هالأمور هذه موجودة في كل ركن. انت الان وانا لما نقرا الان لما هو قال وواجب بعد واجب واحد بواحد تفصل الان انه فتحت الدرج نتاع الواجبات باش تحط فيه المعلومه هذه، لانه اذا ما تنظمش المعلومات في مخك ما سامحني انت عندك خزانه نتاعك فيها عده رفوف، رف واحد حاط فيه الجوارب نتاعك وسراولك وملابسك الداخليه، لما تجيش تفركس على حاجه شنو تعمل؟ تفرت الكل وبعدين تعاود ترجع، ضيعت برشا وقت وفرقت الدنيا. لو انت مرتب الرفوف نتاعك هذا جوارب هذا ملابس داخليه هذا كذا، وقتها حسيت حاجه تجبدها بكل يسر. هذا اللي يلزمك تتعلمه انت من خلال الامتحانات اللي قاعده تقوم بها. اذا ما تعلمتش ترتب معلوماتك وهي المنهجيه لابد انك تتخذها في حياتك، اذا ما تعلمتش ترتب معلوماتك راك فاشل. كلمه فاشل كلمه بسيطه، راك تكون فاشل لانك انت في الامتحان. وهذا نعاود ديما نكرر، راهو الظروف كل مواتيتك ومهيئه وساعه كامله قاعده في امتحان وهدوء واربع اسئله مش عارف شنو. اذا ما استطعت ان تسحب المعلومات نتاعك بكل هدوء وكذا وترتبها وتاتي بها متناسقه وتجاوب على السؤال تعرف كيفاش تبدأ وكيفاش توفيه، انا لو قد تجاوب صحيح ويفضل نعطيك 20 نعطيك 16. علاش؟ لنعرف كمامش مش هكا تجاوب. لانه انا لو سالتك شفويا انا كنت في مناظره مع زايد المعبر جبت 9 ولا 8، لانه انت في مناظره الاخر باش يطرح عليك سؤال هكا فيه ولا من غريماس نتاع وجهه باش يغشك مثلا في طريقه السؤال او باش يشوش عليك ما يخليكش تسحب المعلومه كما تحب. فاذا فشلت انك تسحبها وتاتي بها منظمه ومرتبه وانت على ورقه وتكتب وهدوء الى اخره، فانت باش تكون فاشل بدل ما يسالك واحد شفويا مباشره ولا تكون في مناظره مع زايد ولا مع. لذلك لابد انك هكا عندك رفوف. الان نحن نتكلم على ركن، خلاص انت تو شنو تعمل؟ ابتداء حضرت الرفوف نتاعك، كتبت عليها الاسماء هذوما هما فارغين تو. الان الرفوف ايش؟ فارغ. غدوه انت لما تحب تجيب الاركان هذوما بطريقه رؤوس الاقلام. تاك تاك تاك تاك تفصل في عقل عقلك. تحب غدوه تجيبها الاركان هذيا عباره على شجره وتبدا تفرع لها في فروعها. غدوه لانك انت باش تمرر المعلومات هذيا. اللي تمرر في المعلومات ما يفهمش رؤوس الاقلام. يحب حاجه تصويريه تلصق في ذهنه. هو الفهم عنده اقوى من الحفظ. فلازمك تصورها. فاذا انت ماكش هاضمها كيفاش نجم تمرر المعلومات؟ فاقد الشيء لا يعطيه. الان وانا نتكلم فيكم نتكلم على واجبات انت ماكش هنا كان مستصعب. انا درج باش نحلو تو درج غير نعبي درج الاخير عملت درج انا نتاع واجبات. الان هو الواجبات هذيك مازال ما خديناهاش. لا واجبات الاركان احنا نتكلم عليها الان مش واجبات الحج كسر معي انتوما. فانت ما مش مازلت اصلا ما مستحضر هذا. علاش؟ نقول لكم علاش؟ لانك ما حنيتش الاعتبار كنا نجينا هنا باختصار. اتحدى انك حليت الكتاب وقريت الدرس قبل ما تجي لهنا وباش تكون عندك البهته اللي تشوفها في وجهك. متاكد اللي حل الدرس وقراه الكتاب وعاود باش يفهم منه اقل شيء 30% اقل القليل. لما انا بدنا نتكلم الان هو معي مستوعب ما مشوا في دنيا اخرى. طيب ركزوا معي. طيب الآن نحن نتكلم على الركن، ركن من أركان الحج. هذا الركن فيه في ذاته أركان واجبات وسنن. هو الآن يتكلم على واجب مش للحج ككل. يتكلم على واجب في داخل الركن خاص بهذا الركن. ما هو هذا الواجب الذي هو خاص بهذا الركن؟ أن يسبق مش بالطواف، بطواف واجب. إذا تقول لي بطواف الجواب خاطئ. لأنه هو إذا سبق بغير طواف هو أصلا لم يصح السعي. أن يسبق السعي، أن لا يسبق السعي بطواف هو لم يصح أصلا. أن يسبق بطواف مطلقا صح السعي، ولكن هات ننظر هل صح بغير دم ولا صح بدم؟ إذا كان صح بغير دم فهو مسبوق بطواف واجب. أو إذا صح السعي بدم ذلك يكون متى؟ إذا سبق السعي بطواف النافلة. واضح؟ نعم. واضح ها؟ طيب. قال وتقديمه على الوقوف إن وجب طواف القدوم. هيك عندكم؟ نعم. وتقديمه الواو هنا عطف على ماذا؟ على الواجب. إذن هذا الواجب الثاني في درج أنا درج اللي تابع إيش الركن متاع السعي. واجبات السعي. ها واجبات السعي. الواجب الثاني تقديمه على الوقوف. على الوقوف طبعا على الوقوف بعرف. إن وجب طواف القدوم وإلا هذا إذا كان متى هذا الأمر؟ إذا كان في متسع لطواف القدوم. لذلك قال إن وجب طواف إن هني إيش شرطية. شنو تقول العطف إذا فما محترز لأن تقول وإلا معقول لا ما كنت أنا مش تشترط عليه الشرط. تقول لي إن تفعل هذا تؤشر. شنو هو الجواب أنا مش نجاوب. طيب وإلا ما فعل هاي عبارة واحدة يهدد فيك ستفعل هذا وإلا أيوة إلا إيش مش تعمل واضح؟ طيب هوني إذا فما احتمال ثاني لذلك قال إن واجب عليه. طيب إن لم يجب عليه متى يكون هذا؟ بعد الإفاضة. لا يجب تأخيره هذا متى؟ إذا كان لا يتسع له الوقت. إذا لم يتسع الوقت يعني هو مصاب بطبيعته وقت النهار ونهار عارف مقريب مثلا طلوع الفجر مثلا. طيب إذا مصاب نهار عارف في النهار سهل لازم يطوف ويخبط. طيب هو ما يعرفش مسكين اسمع اليوم نهار عرفة لازم يقف في عرفة والوقوف بعرفة واجب. لا واجب نهار الركن ليلة. قالوا مش هيجي العرفة في النهار هو وقف في عرفة شوية. قالوا له الناس توجيت. قال توجيت تفتي طرف القدوم عملت ساعة. قال لا ماني خفت لا مازال بكري يقولوا أنا مازلنا تو كثير صلينا الجامعة وقصر ومازال الوقت طويل لازم يرجع ايش؟ المكة. يطوف طرف القدوم يعمل سعي ويخلط باش يسقط عليه ايش؟ الدماء. واضح؟ طيب. طيب إذا كان فات طرف القدوم وطرف القدوم متى يفوت؟ قبل المغرب. لا طرف القدوم يفوت ب غروب الشمس. صعود عرفة. وصل للعرفة في وقت واجب وقف بعرفة خلاص انتهى. يعني إذا وصل إلى عرفة المغرب مع مغيب الشمس فات طرف القدوم. واضح؟ إذا وصل إلى عرفة قبل مغيب الشمس وعلم أنه سيطوف طرف القدوم وسيسعى فستغرب عليه الشمس هو مخير هذاك الواجب هذاك الواجب لا يقدم طرف القدوم والسعي ويلحق بعرفة ليلة ويكون عليه ايش؟ الهدي هو بالطبيعة. البعض قال لا نهار عرفة أيضا فيه ايش؟ فضيلة فضيلة الدعاء والوقوف وكذا إلى آخره على كل. طيب قال إذا هذا الواجب الثاني من واجبات. قال شو عندكم بعد؟ بأن أحرم من الحل. هذا إيش؟ هذا الشرط لماذا؟ لوجوب طواف القدوم. أحسنت. الآن هو في تفريع. أنسيوا الآن السعي شوي. نسيتوا السعي شوي؟ الآن احنا قلنا أنه من شروط السعي طواف. قلنا حتى يكون السعي هوني ما خليتش بواجب أنه يكون الطواف إيش؟ واجب. الطواف الواجب ما هو؟ شوف كيف قاعدين ندرجوا. الطواف الواجب اللي هو مثل طواف القدوم. طيب طواف القدوم متى يكون واجبا؟ ولينا نتكلم عن الطواف انا ما عادش نتكلم عن السعي. يكون طواف القدوم واجب من شروط طواف القدوم بايش؟ بان احرم من الحل. نعم شفتوا التدرج المشابه الشيخ أكو بني مش يرجع بيك هو ساعة ساعة هو الصعيد في المتن هذي إنه هالتدرج هذي اللي قاعد يمشي بيه عبارة عن حاطك في تريبولات عرفوا التريبولات نقيفة بعدت وانت على أصل ال بعدك مش يرجع بيك بشرة للركن بتاع الساعة أيركز ولذلك الرجعة بعدين مش تكون صعيد طيب الآن احنا نتكلم على شروط ايش؟ طواف القدوم متى يكون واجب؟ ما كنت لازم تعرف وقت ايش يكون واجب مش تعرف هل توقع بعده وسعي ولا لا؟ ما انت اذا ظنيت انه كل طواف قدوم هو واجب واوقعت بعده السعي وقد لا يكون هو واجبا بالنسبة لك شنو اللي صار؟ انت خليت بواجب الآن اذا قال لك هو انظر الآن هل طواف القدوم في حقك واجب ولا لا؟ كيفاش نعرف قلت له انت طواف القدوم اللي هو في حقي واجب ولا لا؟ قال لك لا بد ان يكون في عندك شروط تتحقق، اذا تحققت فيك هالشروط هذيا فطواف القدوم صار واجب عليك توقع بعدها وسعي. اذا ما تحققتش فيك الشروط هذيا او اخل شرط واحد منها. فانت طواف القدوم في حقك ماهوش واجب، لا توقع بعدها وسعي، اخر السعي الى ما بعد طواف الافاضه. معي انتما؟ طيب. الشرط الثاني في طواف القدوم حتى يكون واجب ما هو؟ قال بين احرم من الحل، ايش يعني؟ يعني اهل مكة لا يطوفون لا طواف القدوم يطوفون، لكن طواف القدوم ليس واجب انما هو بحكم السنة النفلي او التطوع بالنسبة لهم او السنة كما قال البعض يعني. واضح؟ اذا الا تكون من اهل مكة ان يكون احرامك من الحل علاش احنا لما تكلمنا عن احرام اهل مكه منين يحرموا؟ من الديار ايوا باش ما تنساوش هما يرجعلكش خبر انت لازم تكون المعلومات مستحضره في الان طيب قال كذلك الشرط الثاني ايش؟ لم يراه شو معناته لم يراه؟ هنا المراهق المقصود بها قرب خروج وقت عرفه هو الحج عرفه فعرفه مشى الحج ولم يراه اي يعني لم يخف خروج وقت الوقوف بعرفة لأنه إذا خاف وقت الخروج خلاص يولي عرفة مقدم على كل شيء واضح؟ كيفاش ما فهمتكش؟ اي طبعا يعني لما نقول دائما اذا سمعت لم يخشى فوات عرفه المقصود به يعني لا يطلع عليه فجر يوم العاشر يوم النحر لانه عرفه يفوت بطلوع فجر يوم العاشر اللي هو يوم عيد الاضحى واضح؟ نعم طيب الشرط الثالث حتى يكون طواف القدوم واجب قال ولم يردف أي لم يردف الحج على العمرة هذا في حق من؟ المتمتع هو عمل العمرة بعد التمتع من عمرة إلى الحج نعم قال وإلا شو معناته إلا هوني استثناء لإما الشروط كلها أو شرط منه يعني وإلا يعني وإن اختل منها شرط أو اختلت كلها قال فبعد الإفاضة فيولي السعي بعد الإفاضة بعد طواف الإفاضة لأنه يعني ما بقاش عليه حتى طواف هو واجب بل طواف الإفاضة طواف الإفاضة اللي هو ركن طبعا احنا نقول كما قلت بليغا لما نقول الواجب بمعنى الواجب أو فما هو أعلى الواجب اللي أعلى منه إيش؟ الركن لم يبقى له من الطواف الواجب الا طواف الافاضه فيوقع اهل مكه يوقعون السعي بعد طواف الافاضه المتمتع يوقع الطواف ويوقع السعي بعد طواف الافاضه من خشي فوات عرفه يوقع السعي بعد طواف الافاضه واضحت؟ قال ما هو جائز ولا لا؟ قال فإن قدمه أعاده وأعاد له بالإفاضة الإفاضة يعني فإن قدم السعي على طواف الإفاضة هو كنا واجب في حقه الآن صار طواف الإفاضة معي توما؟ ركزوا معي شوية نحن هذا السيد مش قلنا انه واجب عليه طواف الإفاضة او صورة اخرى مش انت تعرف عمال طواف القدوم هو واجب في حقه طواف القدوم واجب في حقه عمال طواف القدوم ولكن لم يسعى بعده مشى قرب بعدين قام قال خلينا نعمل طواف نافلة وبعدين نمشي نعمل الساعة واضح؟ قال لهم بعد الناس لك انت اخليت بواجب قال لهم انا سعيت سعيت لا لازم تلحق لازم تعاود لما تعمل طواف الافاضه اسعى بعده اعاده طيب مركزين معي عمل طواف القدوم وما سعاش بعد عمل طواف نافله وسعى بعد وعمل طواف الإفاضة وما سعاش بعد قالوا له بعد طواف الإفاضة مشى هو قط شوية عمل قيلولة بعد طواف الإفاضة انقطع التواصل معي؟ قال قالوا له أخي جيت القط بعد الطواف مباشرة سعيت أنت؟ قال له لا أنا قال إني قدمت السعي وسعيت بعد طواف نافي لا يا رجل هو خليت بواجب لهنا وإيش نعمل؟ عمل طواف الإفاضة وانت أنا عاود طواف الإفاضة وعاود السعي معه ما زلت ألحق واضح؟ واضح؟ لأن لما قال فإن قدره أعاد وأعاد له الإفاضة يعني أعاد إن لم يقوم بطواف الإفاضة بعد طواف الإفاضة فإن طاف طواف الإفاضة أعاد له طواف الإفاضة ثم يعاودش السعي حتى يدلل الأبناء المالكية إن رأوا السعي لا يصح إلا بعد طواف طواف واجب طواف واجب وذكر واجب آخر أما لا يصح إلا بعد التعاود ركن من أركان الحج من أجل ركن آخر ميساش واضح؟ لأن الركن السعي لا يصح إلا بعد طواف والوجوب أن يكون بعد طواف إيش؟ واجب فهمنا؟ وضحت الصور؟ فما في بعض المذاهب اللي يعتبر طواف القدوم هو طواف فما اللي يعتبر طواف القدوم طواف ركن فما اللي يعتبر انه السعي ما هوش من الاركان انما من الواجبات بعض يعتبر السعي من السنن ومسألة شرط وصل الطواف بالسعي هي عند المالكية دون غيرهم اي شيخ ان اخر السعي يعني عمدا حتى بعد طواف الافاضة يعني قام به بعد طواف الافاضة اي جاز له اذا كان يعني منعه من ذلك عذر او لم يمنعه من ذلك عذر ما دام سيوقع السعي بعد طواف الواجب لا باس لا شيء لا شيء ما دام سيوقع الطواف بعد ايش؟ بعد طواف السعي بعد طواف الواجب لانه انت ما لازمش تحدد اعذار الناس لهنا طب واحد انا قمت بطواف الافاضه وما جبتش السعي يعني نسقط كالطواف اللي جبته الى ركن ونعاوده مره اخرى من اجل السعي طبعا يعاد هذا الطواف من اجل السعي يعني كان الترتيب واجب هناك يعني مش الترتيب ايقاع السعي بعد الطواف الواجب واجب وايقاعه بعد الطواف المطلق شرط في صحه السعي وهذا كان يقع يقع بدون طواف سابق فالسعي غير لا لا يعتبر السعي لا يصح الا بعد الطواف نعم شيخ المعيار شرط الفصل المعيار فيه سيتكلم هو الان الان سيذكره قال فان قدمه اعاده اي اعاد ايش؟ السعي واعاد له الافاضه ان كان طافها يعيده ما دام بمكة فإن تباعد عنها فدم خلاص إذا هو خرج من مكة أصلا انتهى الأصل في إيش؟ الحج بتاعه. واضح؟ ما عادش لازم انقطعت خلاص وفيها الحج. ما نجمش يرجع لمشي يعمل طواف الإفاضة مرة أخرى، وما بطبيعة ما دام عملش طواف الإفاضة ما نجمش يعمل إيش وراء السعي. فدم الدم ليش هنا؟ لأنه خلف الترتيب. لا. لأنه هذا سمعت. أوقع الطواف بعد السنة. أحسن. أوقع دم يوقعه بعد. هو خلف واجب هنا. أوقع السعي بعد طواف النفل، أوقع فإن قدمه، قدم الطواف بتاعه بمعنى السعي بتاعه، قدمه على يعني طاف طواف نافية أو طاف طواف القدوم، وطواف القدوم ليس في حقه واجب لأنه اختل شرط من الشروط هذيك، المهم أنه أوقع السعي خلف طواف ليس واجب. وتعذر عليه إعادة الطواف الإفاضة اللي هو لك. ليش تعذر عليه؟ لأنه خرج من مكة. ما دام تعذر عليه إعادة الطواف، إذا ما عاد يستطيع السعي، وجب عليه دم. لماذا وجب عليه دم؟ لأنه أوقع السعي خلف طواف السنة. يعني هي أنا جيتكم من هنا وعودت ورجعت لكم من هنا لقيتكم ضرب. يعني ما هي هي، أنت السؤال يطرح بعدة وجوه. أنت لابد أنك تكون مواكب. آه نعم. لا يعتبر، هاتوك نتكلموا نحن الآن الفصل قديش، الفصل هو فصل ياسير، فصل مش تمشي تجرد ودو، فصل مش تمشي تعاون بوك مثلا مش تهز ولا مش عارف، هذا هو الفصل الذي تحتاج إليه، ملابسك تلوث مش تمشي تبدل إحرامك تلوث، أما الفصل مش تمشي ترقد ولا مشي تكليد ولا هذا كله يعتبر فصل طويل يسقط الوصل. نعم. بعد الطواف مش وصلنا ركعتين ولا بعد السعي شي بركعتين؟ هي هذيك كلها تابعة الطواف، هذيك كل تابعة الطواف، طبعا بعدين نتكلموا احنا على التفصيل، هذيك كل تابعة الطواف. الشيخ هنا مقدار الفصل الوقوف بالملتزم الطواف سنة ركعتي سنة الطواف هذيك كلها تابعة الطواف. من بعدها مباشرة من بعد ما يركع ينطلق الأصل فيه مباشرة إلى المسعى. طيب هو ما انطلقش الى المسعى، التفت يلقى مثلا هذا ولده صغير مثلا على كتفه العف مثلا تلاقوا في الاحرام تاعو بالدم مش يمشي بد، مع انه يصح له انه يمشي للسعي، الطهاره ماهيش من شروط السعي، ستر العوره ماهوش من شروط السعي. ولكن هو اراد انه يعمل هالسنه هذه، المستحب انه يرتو يسعى وهو على الطهاره، سنه في حق يسعى وهو على الطهاره، مشي يمشي بين الاحرام تاعو لا باس. قال له يجي جنبك داخل ولا بنتك داخل ولا مش عارف شنو ولا ضاعت ولا مش عارفك سعيها في سعر وشعر، هذا كله ضروره الجاته الى الفصل. اما مش مشي قال خليني نعمل قيلوله نصيف ساعه ونرجع ولا هذا كله يعتبر فصل طويل بغير اسقط الوصل. الان انسى السعي لما تعمل طواف الافاضه وقتها اعمل السعي بتاعك. نعم. لا صح الركن الطواف الواجب صح طواف القدوم صح. يعني أتحدث عن السعي لو أتى بعد الطواف يعني بفصل طويل يعني هل يصح السعي لو أتى بعد الطواف؟ هنا ننظر هنا ننظر هل هو قال أصلا يحج على المذهب المالكي؟ إذا يحج ملتزم بالمذهب المالكي ما صح منه ذلك السعي، كأنه لم يكن، كأنه إيش لم يكن. لا لا ركن، نحن نتكلم على أركان، هذه الأربع أركان لا تجبر بدم، لا تجبر بدم على اعتبار أنه هو أتى بعد الطواف يبقى الطواف فاصل طويل بغير عذر، الركن لم يأتي به عندنا إذا كان هو ملتزم بالحج على المذهب المالكي. وكما قلت الابتداء لو صعب جدا يعسر جدا انك تلتزم بالمذهب بمذهب من المذاهب ايا كان هذا المذهب في الحج باش يكون واضحين. طيب تمام، مثل ما فصلتي جزاك الله خيرا هكذا. يعني شرط صحة السعي يعتبر صحيحا إذا كان خلف طواف صحيح، أيا كان هذا الطواف مطلقا، لا فوق إيش مطلق يعتبر السعي إيش صحيح. شوف في احتراز هنا إذا كان الفصل إذا لم يكن فصل طواف، هذا شروط أخرى سنتكلم عنها بعد طواف صحيح. هنتكلم الآن على صحة الطواف بعد طواف صحيح، واضح؟ طيب، أن يكون السعي بعد طواف صحيح. الشرط الثاني الشرط أن يكون بعد طواف صحيح حتى يكون قد أتى بواجب السعي، أن يكون بعد طواف الواجب، واضح؟ طيب الآن هو ماذا يتكلم على الشروط، سيأتي بها مسألة الوصل بعدين سيشير إليه الإشارة. أما ما ليش أتكلم عنها الآن لأنه هي عملت مشكلة بالنسبة لأخونا. لما قال الشيخ بعد طواف الواجب أي عقبه مباشرة، وهذه حتى تضبط أنت المسألة في ذهنك، تذكرك بغسل الإحرام وتذكرك بغسل الجمعة، تذكر وصل السعي بالطواف، واضح؟ الفاصل لابد أن يكون فاصل معتبر شرعا، واضح؟ أنه الإنسان كما قلت أراد أنه يأتي بسنة السعي ألا وهي إيش؟ أنه يسعى وهو على الطهارة، قال خلينا نمشي نجدد الوضوء. إنسان أتته ضرورة منعته انه يسعى مباشره كما قلنا، ولده ضاع، ولده رعف، ولده مش عارف شنو، ولده كبير شويه يمشي يشرب كاس ماء مش عارف الى اخره. اما الاصل في صحه السعي ان يوصل بالطواف، بمعنى انت طفت وعملت هك الامور اللي مرت معنا في الطواف انا بدايات وما زالش يتكلم عنها هو بعدين، وقفت بالملتزم ودعيت ومش عارف شنو وكذا والى اخره، بديت من الحجر الاسود وكملت الطواف بتاعك طواف صحيح سبع اشواط من رجلين امور واضحه، تاتي بسنه الطواف ايش؟ ركعتين مباشره، قلت السلام عليكم السلام عليكم، وقفت شويه من اجل الدعاء من اجل انطلقت مباشره ايش؟ الى المسعى. هذا هو ابن عشر شنو قال؟ ووصله به الوصل لابد انه ايش؟ انتم زلت ما حفظتوش طالبين بحفظ مش طلبت المسائل. تصل الطواف بالحج هذا من الشروط مش نتكلم عليهم ان شاء الله، فهمنا؟ اذا لما نقول بعد الطواف اذا يشترط انه يكون حقيقه لم يفصل. شو معناته بعد الطواف؟ طيب انت اذا مشيت اكليت هل يسمى بعد الطواف؟ لا، يسمى السعي بعد اكل. بعد طواف بمعنى انه لم يقع فاصل بين طوافك وسعيك، الفاصل الذي لا يلتفت له ما يسمى فاصل، واضح؟ طيب لما نقول مثلا جاء زيد بعد عمرو مثلا، تدخل بينتهم محمد، هل يصح ان تقول جاء زيد بعد عمرو؟ لا، وصار فاصل بين زيد وعمرو، لذلك هو لما قال انه بعد طواف صحة، اذا هو ما فماش فاصل بين السعي وبين الطواف، ولا ما عادش فما بعد، وضحت الفكرة؟ طيب قال اذا فان قدمه يعيده ويعيد طواف الافاضة ما دام بمكة، فان خرج من مكة خلاص وجب عليه ايش؟ الدم. شوف الدم هذا يرجع في مكة او لا؟ لازم يوكل يوكل حتى بالتليفون، حتى رجع لبلاده وعلم بالمسألة وهو ملتزم بمذهب مالك وما يحبش يخرج عليه، بالتليفون يوكل روى عليه دم، يوكل شكون يقطع هاك البونو هذاك ولا يذبح ولا إلى آخره. نعم. لا يذبحها في بلاده؟ لا لا، هذه لا يكون إلا في مكة. نعم. باهيس، هاتيك من عندي وشيخ وانتي وعيالاتك. نعم. قال ونقب لداخل مكة نزول بطن، مازال باقي على حاله حقيقة الآن ولا بالنسبة للمكان هذا؟ طبعا هي بطحة، هي الأصل هكذا كان يذكرها أهل العلم، وهي بطحة محيط بها الجبال، يعني هي مكان على حسب ما وصفه الفقهاء في ذلك الزمان مكان مناسب جدا للتخييم والإقامة، حكم أنه هي محيط بها الجبال بشكل الرياح القوية وكذا، وهو عبارة محمية يعني وبطحة مستوية هكا والناس تنصب خيامها إلى آخره. هذه طبعا نتكلم على مندوبات. قال وغسل بها لغير حائض ودخول مكة لها. شنو قاعد يحكي هو تو الشيخ؟ دخول مكة. الآن احنا كملنا من الإحرام وصلنا لمكة، ولما تكلم على الطواف وغيره إلى آخره رجع بينا وين؟ هذه رجعت التريبولات النقيفة. رجعنا تو من الأول، أنت في بالك أنت تو كنا نسعى تو بالك، وكان يحدث فيك على المسعى. أما مازلنا نحن ما وصلناش لمكة، وكنا في الإحرام هكا مطت بينا مطت بينا مطت بينا، وبعدين تو رجعنا. ما ضبطوش ما رجعنا للبلاصة اللي كنا فيها. طيب تكلم هو على الأركان والشروط والإحرام ومش عارف شنو إلى آخره، تكلمت على المندوبات. قال الودي ما أنه ينزلوا إيش بهالبطحة هذه بتوع، علاش ينزلوا بهالبطحة هذه؟ هي روحك، وإذا كنت مازال في قلبك شيء من أمور الدنيا خليه في البطحة هذيك. أنت الآن كل أمور الدنيا نساها للأسف الشديد، هالأمر أنا ما عادش معمول به. كثير من الناس للأسف أول ما ينزل في مكة يمشي الأسواق، يا رجل مازلت ما سلمتش حتى على الكعبة، يمكن بشرط الناس مازلت عينك في الدنيا ومازلت فيذهب بشرط الأسواق. طيب شيخ حتى المكتبات طلب العلم تنزل من الدنيا يعني حتى المكتبات لا، حقيقة اللي ماشي للعمرة والحج خاصة بالنسبة أول مرة لم يشغلهم حتى طلب العلم حقيقة، يعني لا اعتقد انه طالب العلم سيشغل بطالب العلم عن يعني انه الحج او العمره خاصه اذا كانت اول زياره بالنسبه له. لا اعتقد في شيخ تو يعمل دورات لما قبل رمضان يعني لما يكمل الدوره وبعد يمشي للعمره، لا يمشي للعمره هي ساعه من زمان وبعدين يلتحق بالدورة، بالعكس حتى يهيئ نفسه ويسال الله سبحانه وتعالى الاخلاص وغيره الى اخره. قالوا غسل بها، الغسل هذا ايش؟ طبعا احنا ما اقتصرنا وقتها في المواقيت، مش الميقات اقتصرنا، هذاك الغسل ايش؟ سنة الاحرام. سنة الاحرام. هذا الغسل ايش؟ مندوب للطواف. خفيف. هذا الغسل للطواف. غسل ايش؟ للطواف، وهذا هو مندوب دون السنة. قالوا غسل بها لغير حائض. طبعا حائض ونفساء، علاش الحائض والنفساء ما تغتسلش؟ لأنه لا يصح، لأنه هي لا تطوف أصلا، الغسل للطواف، لأنه الغسل للطواف وهي لم تطوف، واضح؟ طيب قال أيضا من المندوبات ايش؟ ودخوله أي المسجد دخول مكة نهارا مندوب، يعني إذا دخل ليلا لبس ما على حسب ما يتهيأ له سفر. قال كذلك من مندوبات إيش؟ من لا هذا خطأ، كذا مش كذا ومش كذا، كذا هذا الأفصح. أي كذا هكذا بالمد، طبعا الهمزة هنا على حسب، هناك من يقرأ بإسقاطها وهناك كم مثلها مثل بقية. نعم طبعا هي كذا ما نجمش نوصفها بحكم انه ما مشيتش، ولكن هي طريق بين جبلين، المهم معروفة قبر السيدة خديجة موجود توصلك الممر هذا إلى قبر ايش؟ السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال أيضا من المندوبات دخول المسجد من باب بني شيب اللي هو الآن شو اسمه باب السلام، هذا باب بني شيب كان يفتح هو على بطن بني شيبة، هو ممكن قبل مقابل وبطون يسكنوا واحد بعضهم، آه كل الناس ماخذين جهة ويسكن بحده يعني أقارب وهكذا، فهذه جهة كانت جهة بني شيبة، وهم طبعا بني شيبة إيش أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المفتاح وغيره ولا يزال موجود فيهم إلى الآن هنيئا لهم. قال وخروجه من ايش؟ كدى، ما هذيك كذا وهذه كدى، هذه طريق غير الاخرى حتى لا تخلط. كدى الثانية. عن خروج من حرم مكة. اي نعم. هذه آداب، يعني هو يتكلم هنا تقريبا على الآداب وما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وهو غير متيسر للجميع، لذلك هو جعله من باب إيش؟ المندوبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هناك، وفي نفس الوقت دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هناك، هناك من الصحابة من دخل من غير هذا المكان، حكمه صار في زحمة في ذلك الطريق، واضح؟ ولكن بعد صار الصحابة الذين يريدون الحج أو العمرة يحاولون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمر وغيره، فكان يحاول حتى المكان اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه مش محتاج للراحة يعلم أن هذا المكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس واستقر يجلس فيه ويستقر، والآن تقريبا أنه أغلب المساجد بنيت في الطريق اللي كل مكان جلس فيه أو في يعني يقينا أنه ثابت النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه أو صلى فيه أو كذا، بنى فيه بني فيه تقريبا مسجد تقريبا يعني في الطريق، نعم. وهي معروفة طبعا هناك الآن لما يمشي الإنسان فيها كما نحن نسميهم دليل سياحي، ولكن هو يعني خاص بذلك المكان، فهو يعلم يقول لك هذا المسجد جلس في فلان وصلى في فلان ومش عارف شنو، وربط عنده القائد الفلاني لواءه مش عارف شنو، يعني يحدثك بتواريخ جيدة جدا، نعم. قال إذا فيبدأ الآن وصلنا دخلنا من كذا وكما ديك مش نخرج نتذكر نخرج من كذا، طيب دخلنا من باب السلام احنا الآن بفضل الله تعالى تمكننا من الدخول من ذلك الباب، ونهارا وقع ناظرنا على ايش؟ الكعبة. قال فيبدأ بالقدوم أي بطواف، لا استنى شوي، سواء أنت دخلت الكعبة دخلت المسجد ورأيت الكعبة أو وقع ناظرك على الكعبة وأنت إيش في خارج المسجد، هذا صعب قبل الطلعات، أي صعب الآن أنك تشوف الكعبة من خارج المسجد حكم البنيان اللي ارتفع، فإذا دخلت الكعبة قبل ما تمشي الطرف حاول أنك تقف ولو دقائق بسيطة للدعاء قبل ما تمشي الطرف، فالدعاء بإذن الله تعالى مستجاب أول ما يقع الإنسان ناظره كما ذكر أهل العلم، هل هذا في كل ما يقع الإنسان ناظره كرره في المرة الأولى؟ ذكر الإمام النووي بعض منها في المرة الأولى فقط، هي فرصة في العمر. شيخ وذكر منها التلفاز. إن شاء الله شكرا لك، فضل الله واسع. فاتتك أول مرة كيف فهو الأصل الإنسان لما يصل إلى هناك أول ما يقع ناظره على الكعبة أول مرة في حياته تلك فرصة يحاول أنه يستغلها، وأنا على ما حدثني الكثير من مشايخي وكذا قال لك أنك طبيعي ستتسمر في مكانك أول ما ترى، يعني قالوا نحن نستغرب أنه في بعض الناس يعني اللي يكون يسقط مغشيا عليه، أنا أحب شاهدت مرة الشيخ يعقوب أنه ذكر حادثة امرأة ماتت جاءت من بلاد بعيدة من بلاد الأعاجم لا تعرف تتكلم جيدا، كل ما تنزل في مكان تقول هذا المسجد الحرام هذه الكعبة، يقول لا ما زالت الكعبة، كل ما يمشي شوية تقول هذه الكعبة تشوف بناء هيك وهي من مناطق ريفية من ما أظن آسيا. هذه الكعبة؟ لا مش هذه الكعبة. فلما دخلت المسجد وكان يعني فارغ قالوا لا هذه الكعبة. قال فذهبت تركض تركض تركض تركض وقالت بيت ربي بيت ربي بيت ربي والتصقت في الكعبة وماتت واقفة. فلما رأوا حرقوها وجدوها ميتة. فالمنظر مهيب حقيقة يعني ما هوش. لذلك يعني هذه مما ينصح به مباشرة الإنسان أول ما يقع نظيره الكعبة يعني يدعو ولو في دقائق بسيطة. وكما قلت حدثني بعض المشايخ طبيعي الإنسان أول ما تقع نظيره الكعبة سيتسمر في مكان يعني لمهابة ذلك البيت زاده الله تشريفا. قال فيبدأ دعا الله سبحانه وتعالى بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. قال ثم يبدأ بالقدوم أي بطواف. هذا طواف القدوم. النية هنا الطواف قلنا إنه إيش؟ واجب. وهو إيش؟ هو عبادة مستقلة. عبادة مستقلة. الآن سأتكلم على هذا الطواف. تكلم أولا ابتداء على ماذا؟ النية. أول عمل في أي عبادة إيش؟ النية. يبدأ بالنية. النية هنا طبعا حكم العبادات كلها متشابهة. العبادات في ماذا أقصد أنا الآن؟ طواف. وهو عدة عبادات مهمة ولا لا؟ مش قلنا النافلة واجب وركن ولكنه كله إيش؟ متشابه. ما الذي يفصل هذا عن هذا؟ النية. إذا الآن لابد أنك تستحضر نية محددة تحدد هذه النية. لذلك قال ولا وجوبه. واضح؟ ما تنويش انه تستحضر في خرجان نويت مش تطوف. لا طواف ايش؟ لذلك قال فإنما نفلا أعاده. ما هوش نافلة في حقك. ماكش من أهل مكة أنت. فإنما نفلا أعاده أي يعيد ايش؟ هل الفائدة في إعادته هي؟ لا الفائدة في إعادته بنية الوجوب. يعني إذا عودت بنية النفل فقد عود فيه لتستحضر ايش؟ نية الوجوب. واضح؟ إذا نحن نتكلم عن النية الآن. قال وأعاد السعي. شو مدخل السعي؟ إن سعى بعد النفل. إذا كان هو لا يعلم هالطواف هذا نافلة. ثم سعى بعده. قال لك هذا طواف صحيح. بركة نمشي نسعى. بعدين لما يتحدثوا هو جماعة أي الحمد لله أنا تكملنا الواجب الأول اللي هو لا جماعة في طرف القدوم واجب ولا نافلة؟ لا قال الواجب. قال أنا راني نويت نافلة وسعيت ماذا؟ أي برجع عرض الطواف نتاعي وعرض السعي إذا واضح؟ طيب قال وأعاد السعي ما لم يخف فوقه. هم مش تقبل أمر قبل ما يطلع عليه فجر اليوم العاشر. هذا معنى ما لم يخف فوقه. وإلا أعاده بعد الإفاضة وإيش؟ وعليه دم. ليش؟ لا لفوات طواف القدوم يا جماعة الخير. طواف القدوم مش قلنا واجب وقلنا بعد عرفة يفوت. نعم هو عاود السعي نتاعو. توا ركز معي حاجة. أنت توا لما سألتنا علاش عليه دم قلت إنه هو أوقع السعي بعد طواف نافلة. لا هو أوقع السعي نتاعو بعد طواف واجب. هو أعاد بعد طواف الإفاضة. ومازال عليه دم مع إنه عاود بعد طواف الإفاضة والدم مازال عليه دم مش لون. لابد إنك تفكر. طيب أنا لو سألت مثلا هكا كسؤال فخ. أعاد سعيه بعد طواف الإفاضة وعليه دم. طبعا أنا لما سألت عنه وعاد سعي وبعد طواف الإفاضة ليش نقول لك إنه ترك حرام ولا ترك؟ نتكلم هنا على سعي طواف. لماذا؟ لأنه ترك طواف. شنو؟ ترك طواف القدوم الذي هو واجب. ترك طواف القدوم أي؟ الذي هو واجب فعليه دم. فيه هذا يجاوب أنت إنسان عامي. لما تقول لي أنه ترك طواف الإفاضة كطالب علم اشتركني بالصور لأنه ترك طواف القدوم. أو لأنه لم يصح منه طواف القدوم، أو لأنه نوى نفلا بطواف القدوم. أقول لك اختيار، هذا حقك كطالب علم، تستحضر صور مش تستحضر لي جواب. أنا سألتك السؤال يحتاج إلى صور، جاوبني كصور. تقول لي ترك طواف القدوم، قل لي ما تركوش عن طواف القدوم وعليه دم. أنا ماليش في حوار معك، لا تقول لك ما تركوش. أنا سألتك سؤال مكتوب، أنت لابد أن تعطيني جواب على ما يتضمنه ذلك السؤال. الصورة تحتمل. وأنا أسأل في طالب علم، مش أسأل في إنسان. تقول لي ترك طواف القدوم، قل لك أنا ما تركوش. تقول لي فسد طواف القدوم، قل لك أنا ما فسدش. وإنما نواه نافلة ولم يجد واجبا. فهي ثلاثة، واضح؟ فهمنا؟ حتى تكون فهمتي، نحن الآن نقول هذا التدريب بروفو، كيفية ترتيب الأجوبة في ذهنك واستحضار المسائل والصور، لأنك إيش؟ لأنك طالب علم. مانيش نسأل في إنسان عادي. صعب عليك طلب العلم. لأن لا أدرس. طيب، قال وأعاده، أي إيش؟ السعي بعد الإفاضة وعليه دم، عليه دم لأنه طواف القدوم بتاعه نواه نافلة ولم ينويه واجبا. قال ووجب للطواف مطلقا ركعتان. هذوما الركعتين هذوما واجب نافلة، مش واجب الذي يجبر بدم. معناته حق، كأنه عبر، كأنه يقول حق الطواف مطلقا، الطواف الواجب والركن والنافلة والسنة، حق الطواف أن تختمه بركعتين. ما صليتش الركعتين ماذا علي؟ لا شيء عليك. يعني هو عبر عن الواجب هنا بمعنى أنه حق الطواف أن يختم بركعتين. معي ثم حق الطواف أن يختم بركعتين، ما هوش واجب الذي عليه يكون به دم، حتى ما تشكلش عليكم. قال يقرأ فيهما، طبعا يقرأ فيهما بما شاء، ولكن مستحب، مش السنة، استحباب، ندب، نفذ، سميه ما شئت. يستحب أن يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص. وكل ما تسمع أنه بالكافرون والإخلاص، إما لأنه أثر عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ذلك، أو للدلالة على تقصير الصلاة، وأنه تخفيفها، مش تقصيرها، تخفيفها. واضح؟ نعم. لا، هذه أولا مسألة الطواف لأنه أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وندب، ندب إيش؟ الركعتين يعني، لذلك جاء بألف التثنية. وندب بالمقام، يعني ندب أن يصليهم إيش؟ بالمقام. طبعا هذه عسيرة شوي، اللهم إلا في يعني في العمرة لما يكون أماكن خفيفة وعمرة مش فيه. أما هي عادة تكون صعبة شوية إيقاع الركعتين في المقام لشدة الزحام، خاصة في الحج وفي موسم العمرة مثل هكا في رمضان يعني. نعم. ودعاء بالملتزم، هذا زاد إيش؟ من دم عرفتوا الملتزم؟ اللي هو هكا القطعة الصغيرة اللي بين الحجر الأسود والباب، هذاك اسمه إيش؟ الملتزم. ما نعرفش بالضبط الضرب التحضيري، ولكن هيك تظهر هي في الشاشات وغيره، انه ماهيش طويله، يمكن بلاش تظهر غير مع النبهات. هذيك هي ملتزم، اللي هي المكان اللي بين الحجر الاسود، عرفتوا الركن اللي فيه الحجر الاسود وباب الكعب، هذاك اسمه الملتزم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه والتزمه ودعا فيه، يندب لك ان تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان استطعت ذلك، لا يؤذي الناس الإنسان حتى يصل إلى ذلك المكان إلى آخره. طيب، كيف يقف هناك؟ قالوا يلتصق فيه. عبارة ارقدت، ارقدت وانت واقف على الحيط، طلع صدرك على الحائط وايديك ووجهك وتدعو الله. اذا فعلت ذلك، وهذا يستحب انك تفعله في كل شوط من اشواط الطواف، بدك لابد انك تحذر المحاذير كثيره تفسد عليك، تجيبش تعمل امر مستحب تفسد الطواف بتاعك. والمحذور هذا يقع في وقوف الناس في الملتزم وفي استلامهم للحجر الاسود، وفي الذي يحاول انه يطوف بقرب الكعبه. هاكا باش تقصر علي داخل عمل شوط وهو كمل سبع اشواط، وهاكا باش نقبل الكعبه وكل مره هو يستلم في الحجر الاسود وكل مره هو يقف في الملتزم، حاجه كبيره برشا، ولكنه في خطر ايضا. شنو هو الخطر هذا؟ في عندنا نكره انه البيت لما بني بعد ما هدم في السيل الذي جاء وقت قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بناه المشركون ما بناهوش على حدوده الاصلي وقصت بهم النفقه مرمى لما ذا في السير، بناها ايش؟ صغير شوي، صغير من حيث الطول، فولا هو تو مربع كان طويل، وهكا ولا لا؟ كان طويل، هكا تو حاطين، وحتى السور صغروه شوي، فالاساسات نتاع البيت عريضه، واضح؟ زاو هما عوض انهم يبنيو الكعبه على الحرف الخارجي تاع الاساس، بناو على الحرف الداخلي باش تجي اصغر الكعبه لانه ما عندهمش نفقه، واضح؟ الحرف الخارجي هذاك الاصل فيه ايش؟ هو البيت، هو بناء الكعبه. الجو عملوا عليه شذروا اللي هو الزحليقه هكا بالماء، باش ما يجيوش ناس يقعدوا عليه ولا يطلعوا فيه ولا الى اخره، جاو عملوا حاجه هكا مايله باش ما تكح عليه حتى شيء. انتهينا؟ الشغلوان هذاك اللي هو مايل هكاي هكاي، طيب هذا جدار الكعبة وهذا الشغلوان هكاي وهذه الأرضية، هذاك من الكعبة. بمعنى يجيك واحد ويقول لك تعرف أنا لما مشيت طفت أنا حاط يدي ونتمسح على الكعبة وشخت وتفرمت، يقول له خربتها ما طفتش معناته، لأنه يعني الطواف هو خارج الكعبة. شو من صحة الطواف؟ شروط صحة الطواف أن يكون خارج الكعبة، فما شروط صحة أخرى مش نتكلم عليها تو، ولكن أنا فقط لما هو تكلم على مسألة الملتزم لابد أنه إيش؟ ننبه المحظورة هذه، أتمر على الشروط وبعدين وإيش؟ والأركان والواجبات وغيره في الطواف. شروط صحة الطواف أن يكون خارج الكعبة، جسمك كامل خارج الكعبة، لو جزء من جسمك في داخل الكعبة لم يصح طوافك، لو صبعك هكا يلمس الكعبة، أنت كف يدك كله عبارة في داخل الكعبة مقياس الشذروان، فأنت طوافك غير صحيح. طيب الخطورة وين؟ طيب أنا هاني بعد، الخطورة لما تستلم الحجر الأسود ولا تقف عند الملتزم، أحيانا يكون التيار البشري قوي يحركوك شوي، لابد انك تدفع بعكس التيار اللي هي تتحرك تمام، تدفع بعكس التيار وترجع خطوتين ولا ثلاثه، لانه هذاك الشوط مش وقت اللي دزوه مشيت خطوه ولا فاش الخطوه هذيك مشيت في الشوط، ما دام مشيت في الخطوه هذيك الشوط كله فسد. لابد انك تمشي غصبا عنك ماكش ناوي انك تمشي، فلابد انك تدفع عكس التيار حتى تعود خطوتين ثم تستأنف الشر. هذه خطورة في الناس اللي تطوف في القرب أو يدزوه ليه تلصق أنت في الكعبة مثلا هكا، جاء واحد يجي مثلا حاب يمس الكعبة ولا دفعك معه ما عادش لازم ترجع لك، شنو صار؟ راه يكمل الشوط هذاك ولا ما تحسبوش، ركعة بطلت، شنو تعمل؟ تقضي بعدين تجيب واحد آخر بعد ما تنتهي. كملت 16 وقت جيب ركعه اخرى باش تكمل السعي. جيب شوط اخر. فهمنا؟ يعني اذا انت استبعدت الحجر الاسود ودزوك الناس، او انت في الملتزم ودزوك الناس، او انت قريب من الكعبه ودزوك الناس ومشيت خطوتين، ما لازم ترجع تاني كمل مسيرج الشوط هذاك والغي ماهوش محسوب. يعني في الطواف عندما يعني يلمس الملتزم هو سيتقدم عن لا ما يتقدمش. انا نمشي الان بدات بطلع من الحجر الاسود بدات سواء في الشوط الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا اليوم وجدت فرصه اني نقف الملتزم خرجت يعني بدات من الشوط انطلقت يعني من الشوط وصلت للملتزم وقفت نعرف روحي وين وقفت في الشوط وكيفاش التزم يعني في المكان الذي وقفت فيه مباشرة التزم. من بعدين لما باش نرجع نكمل الشوط تاعي نبعد فقط على الملتزم ونكمل. الشافعية قالوا لا الأحوط أن تعود خطوة ولا تتحرك بناء ايش؟ حتى تكون على اليقين. لا إذا كنت متيقن أنك ما تحركتش لازم تواصل مباشرة. إذا وردك الشك بأنك كما قلنا العبادات ايش؟ تبنى على اليقين ثم ترجع في الخطوة هذيك ولا الخطوتين. هي ولكن رجع لنفس المكان. أنت لما استلمت الحجر الأسود ودخلت في راسك. ما دخلت راسك. ما عادش ولكن أنت لما خرجت لازلت واقف في مكانك. رجليك ثابتة. ما تحركتش. وأنت مش تكمل شوطي. بعدت الآن إذا كمل شوطي. واضح؟ فهمنا؟ نعم. وعليكم السلام عليكم. اللهم امين. نفس السؤال اللي ذكره الاخ هوني مساله الرؤيه عبر شاشات التلفاز هذه مساله كمان نسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا ذلك هذا فضل الله تعالى والانسان بحسب نيته ويبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ بعمله ولكن اهل العلم لما تكلموا عن الرؤيه المباشره طبعا لانه في عندنا امثله ضربها اهل العلم في السابق هي لها احكام التلفاز اليوم وهذا من باب فضل هؤلاء القوم علينا بضرب الأمثلة اللي كانوا كثير يسخر بها أرأيت وأرأيت وأرأيت فقرأت. نحن اليوم نستعمل أرأيت لما تكلم عن الصور المنعكسة في المرآة والماء هي نقيس عليها الآن نحن ما نراها اليوم في الشاشة وغيره إلى آخره في مسألة العورات وغيره إلى آخره ما تكلموا فيه لذلك من هذا الباب فلما تكلموا على المشاهدة تكلموا على المشاهدة المباشرة ولكن الإنسان إذا كان له طبعا شوق إلى ذلك المكان ورآها في الكعبة في التلفاز ودعا الله سبحانه وتعالى هذا فضل الله لست انا من يوزع يعني الخيرات وانما ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعمنا بفضله ولا يحرمنا زيارته. طيب قال اذا ودعاء بالملتزم ذكر طبعا هو سيتكلم على هذه الامور في شروط الطواف وغيره ولكن فقط انا اردت ان انبه عليها لانه الالتزام بالملتزم هو تقريبا دخول في داخل في جوف الكعبه لذلك لابد انه طيب قال ايضا من المندوبات ايضا كثره شرب ماء زمزم بنيه حسن طبعا يعني هذه الامور تقريبا هي من التواتر نقله عن السلف رحمه الله بناء على الحديث الثابته في مساله شرب ماء زمزم فحتى كثير من سلف الامه كانوا يعني يبادرون الى الحج بشرب حتى انه لما تسالوا في بعض المناظرات لماذا رزقت هذا الفهم؟ قال والله ما شربت ماء زمزم الا ليفتح الله علي في الفهم، الاخر يقول ما شربت ماء زمزم حتى يحفظ الله علي ذهني. فصار بالنسبة لهم مثل ايش؟ مثل اليقين على هذا انه كانوا يشربون ماء زمزم بنية حسنة، وحقيقة هو هناك طبعا لأنه الباب مفتوح أمامك تشرب كما تشاء، حتى وإن أوتي لك بماء زمزم في أي مكان فله نفس الحكم. يعني بعض الناس الآن ربما ينكر يقول لك شوف الناس تنقل في الماء وتنسين بلاصة بلاصة وما كانش السلف يعمل هكاكا وما كانش من قال أولا أنه ما كانش السلف يعمل، والآن توفر ما إلينا نقل الماء. وله حكم انه هو ماء زمزم يقينا ماء زمزم فله البركه ليس في مكانه لو كان في مكانه لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانما النبي صلى الله عليه وسلم قيد البركه واستجابه الدعاء بالماء ليس في مكان الماء فالماء اينما حل باذن الله تعالى له نفس الحكم باذن الله لذلك جاز نقله وجاز الاعتقاد في ان الله سبحانه وتعالى بسببه يحفظ عليك او يعطيك بنيه شربه الى اخره بامر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الطاوله. ولو مخلوط بما امرك إذا خلط رسل فقال تغني بركته بركة الماء. يعني الإنسان في هذه الأمور دائما يحسن الظن بالله. نعم. حتى أنه شفت برنامج في من مدة أنزلوا غطاسين إلى بئر زمزم، لو كان لاحظت ذلك فما استطاعوا أن ينزلوا إلى قاع سبحان الله والحجارة، وكان ينوصل في الأخير إلى مناطق ضيقة. الغطاسين لما نزلوا وصلوا والماء يتدفق بين الحجارة سبحان الله، يعني مناطق وتدفق كبير جدا. حقيقة يعني فعلا هي كان يعني إعجاز من الله سبحانه وتعالى. ما من تقريبا 5000 سنة وهو ينبع، والناس يزداد عددهم ويزداد استعمالهم، والماء لم ينضب، بل هو كل ما فتحت هو ما زال يعطي، كل ما فتحت حتى قيل انه يعني بامكانه يسقوا منه، يعني يوزع الى اهل المملكه كلهم ولا بلاد الحرمين كامله. يعني فحتى ان بعض كثير من الامراء الى قصورهم يعني اوصلوا الماء الى اخره، ماء زمزم يعني عن طريق الانابيب وغيره، وهو لا زال الناس ملايين كل سنه يشربون ويحملون ايش الى بلدان، والماء سبحان ربي يعني غواص انا قريت عليهم اللي هبطوا قال قد ما ينزل الماء قد ما يزيد الديبي، يعني تزيد قوه. بالضبط، لذلك خافوا، خافوا على اساسات الكعبه. يعني انا رايت البرنامج، رايت من غطاسين يعني لما نزل، ولكن الى حد معين ذكروا ان الطيار قوي جدا، سبحان الله يعني كانه شلال او غيره، الطيار قوي جدا، وحتى انه باتوا يخشون على اساسات الكعبه، ولكن عرفوا ان هذا الامر من الله، مش وهذا يعني البيت محمي وغيره، الامر من الله. فسبحان ربي يعني واضح، هذا ما نسميه من ايش؟ الذي لا نفهم معناه البركه. وبرشا من الناس تقول له بركه فكره، شنو هو البركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشاة لما قالوا قال لي ولم ناولني ذرا، فقال له تفضل وزد ذبح شاة، فقال ناولني ذرا، فقال له تفضل، فقال ناولني ذرا، فقال يا رسول الله كم للشاة من ذرا؟ قال والله لو ناولت لبقيت تناولني الى قيام الساعه. هذا ما شو دخلك فيه انت؟ نبي يكلم فيك يا رجل، نبي يكلم فيك ويقول لك ناولني الذراع، مد يدك شيء يهمك. نعم. فهذا اذا يعني لذلك حتى نزولهم حتى يكتشفوا شو سر ماء زمزم الى، ووجدوا على فكره انه نهران يغذيان بئر زمزم. يعني من كل جانب في نهر. تفرع بهم لما وصل غطاسين وجدوا انه بئر زمزم يغذيه نهران تحت الارض، يعني واحد من نعم. على كل قال اذا بنيه حسنه ان الانسان يعني يستحضر نيه صالحه، كذلك ونقله من باب الهدايا، يعني تنقل ماء زمزم من باب الهدايا. طبعا لما تاتي لانسان الان من عمره حج بمزرعه احسن من تاتيه بعطر ولا مش عارف شنو ولا الى اخره. ماء زمزم لا يوجد في كل مكان، العطر وغيره موجود في كل مكان يمكن ان ياتي به. نعم. قال ونحن الان ننتقل الى شروط صحه الطواف. طيب بس ما نكثرش عليكم الان، هنا وقفنا مع شروط الصحه. واضح؟ ان شاء الله الدرس القادم نبدا بشروط الصحه في الطواف، ونتكلم على كيفيه الطواف واذا خالف الانسان الى اخره في ذلك. نعم. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.